تهتهم نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نقلنا لكم من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب. أحسنت. بل أن الإمام أحمد قال ليس بين أهل القبلة فيه خلاف، وهذا مشهور. ومر معنا كلمة مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق المعاصي ومثل هذه العبارات: الإسلام الكامل والفلاح الكامل والتوحيد الكامل، فماذا يقصد مثل هذا؟ نعم شيخ. الإيمان المطلق وأصل الإيمان هو الإيمان الكامل. أحسنت. ومطلق الإيمان وأصل الإيمان وأساسه، أيها الذي به يكون الشخص مؤمنا، قد يكون مسلما. نعم، يعني هو مؤمن ناقص الإيمان، نعم، معه أصله. كذلك الإسلام، كذلك الإسلام مثله، الإسلام المطلق الإسلام الكامل. طيب، والتوحيد المطلق، التوحيد الكامل. ومطلق التوحيد عنده أصل التوحيد ولكن يزيد وينقص، هو لا شك الزيادة والنقصان هذه، لكنه معه أصل، معه أصل التوحيد وليس معه التوحيد الكامل. نعم. الفاسق الملي، بيتين أذكر منها. الفاسق الملي درس يعني، نعم، لم ينفع مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والعصيان إيمانه لا يزال، ما زال الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. أحسنت. إذن هذه الفاسق الملي، ايش يقصدون بالملي؟ في ملة التوحيد، أي يعني لم يخرج من الإسلام. ومر معنا أن الفسوق فسوقان، تذكرون شيئا من هذا يا أخوان؟ الفسوق القسم الأول الفسوق الأكبر، والذي هو يكون بترك الشهادتين أو الصلاة صاحبه يخرج من الملة. الثاني وهو الفسوق الذي يرتكب صاحبه ولا يزال يجري عليه أحكام المؤمنين، وهذا الذي يقصده المؤلف. يعني إذن الفسوق فسوقان، والكفر كفران، والشرك شركان أكبر وأصغر، وهكذا. أوائل المرجئة وش كان إرجاعهم في الإيمان أو في غير الإيمان؟ في ماذا؟ أرجعوا أمر الصحابة إلى الله عز وجل مع وجود الأدلة القاطعة في أنهم من أهل الجنة. يقول الشيخ الأخوة ثابتة، الإيمانية ثابتة مع المعاصي، هل في دليل على هذا يا أبا عمر رحمك الباري؟ والقتال والاقتتال من كبائر الذنوب. قال الشيخ ولا يسلبون ايش الفاسق الملي ايش ولا يخلدونه في النار. ليش ذكر ولا يخلدونه؟ نتيجة سلب الإيمان التخليد في النار، يعني إذا كفر خلد في النار. إذن هم لا يسلبون الإيمان بالكلية، إذن طبيعي لا يمكن أن يخلدونه في النار. فمن سلب الإيمان أثبت له الكفر، يعني من سلب عنه الإيمان أثبت له الكفر، ومن أثبت له الكفر أوجب له الخلود في النار. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يخلدون، قال كما تقول المعتزلة، يعني كقول المعتزلة والخوارج من باب أولى. قوله ولا يخلدونه في النار معطوف على إيش؟ على قوله ولا يسلبون الفاسق الملية الإيمان. فيكون قوله كما تقوله المعتزلة عائد على الأمرين، ولا يخلدونه في النار معطوف على قوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان، فيكون قوله كما تقول المعتزلة عائد على الأمرين. ما هما الأمران؟ سلب الفاسق الإيمان، الثاني أي الحكم عليه بالخلود في النار. ذكر ابن القيم في البدائع قاعدة 227، الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. الإيمان المطلق ماذا به؟ يمنع دخول النار، مثل حديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما مطلق الإيمان فإنه يمنع الخلود لكن لا يمنع الدخول. ولهذا قال الشيخ ثم بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة. بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي يعني إبطال سلب الإيمان بالكلية من الفاسق. إذن هو يدخل في اسم الإيمان، ما هو هذا الإيمان؟ إذا قيل يدخل في اسم الإيمان هكذا أي مقصوده مطلق الإيمان، فنقول بعبارة أخرى توضح العبارة ذي، ذكرها الشيخ عثمين وذكرها غيره، قالوا مقصوده يدخل في اسم الإيمان أي في اسم الإيمان الشامل للفاسق والعدل، الإيمان الشامل للفاسق وإيش والعدل. اللي هو عبر عنه أبو سلمة رحمه الله بقوله مطلق مطلق الإيمان. ولهذا استدل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أنه لو أعتق رقبة فاسقة يعني ذات معاصي أجزأت، لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاصي ماذا بها؟ أجزأت. هنا شيخ الإسلام بالفتاوى في المجلد السابع صفحة 671 نقل الإجماع على ذلك، فيقول اكتبوا كلامه، وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، اكتبوا ولو أعتق مذنبا، ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. هو الكلام هذا ذكره بعد كلام سابق، يقول الحمد لله الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني وهو قول الخوارج، ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق وليس بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة. يعني إذن هنا ذكر الطرف الأول هم الخوارج والمعتزلة. يقول هؤلاء من يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار وإن أحدا منهم لا يخرج منها. وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لهم بإحسان على خلافها. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. ثم نقل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ونقل الإجماع على أنه لو أعتق مذنبا أجزأ. ثم قال: ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم كملوا أي حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مترتبة على هذا الأصل. الطرف الثاني النقيض، قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص. وهؤلاء من هم؟ الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق. قالوا: والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير. ثم قالوا: وهذا قولهم مخالف الكتاب والسنة. ثم رد عليهم بآيات منها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وغيره. ثم بقي أصحاب القول الثالث، وهم أهل السنة والجماعة. المقصود من هذا الكلام أن من اعتق رقبة مذنبة فاسقة أجزأت بإجماع العلم. فمعناه ما دام تجزئ بإجماع العلم إذن هي مؤمنة ولا كافرة؟ ها؟ لم تكفر، بقيت على إسلامها. وقال الشيخ رحمه الله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون، إيش الآية؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول أن الفاسق لا يدخل في هذا، الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما يدخل فيها المؤمن التقي. انتبه لهذا، الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما يدخل فيه المؤمن التقي. فاستدل بماذا؟ بهذه الآية. إيش الآية؟ إنما المؤمنون، اقرأها لي أبو سلمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين المؤمنون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن قيدها الإيمان المطلق، جاء قيده الإيمان المطلق جاء قيده، فقال إنما، وحصر الإيمان بهؤلاء القوم. فكأنه قال: ما المؤمنون إلا هؤلاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كأنه قال: ما المؤمنون إلا هؤلاء. يعني ما المؤمنون الإيمان المطلق الكامل التام إلا هؤلاء. فما صفتهم؟ قال: خافوا الله بمجرد ذكره، لما ذكر وجلت القلوب وازداد الإيمان، وحصروا الاعتماد على من؟ على الله عز وجل، فقدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. ومن كان قلبه هكذا أوجب له فعل الطاعات واجتناب المحرمات. ولهذا قال بعدها: الذين يقيمون الصلاة، معناه أنها متلازمة. معناها ماذا؟ لا يوجد إيمان قلب مع عدم عمل أبدا، هذا كاذب. إذن صار له الإيمان التام. ولهذا استدل بالحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. شوف كل واحدة قال حين يزني، حين يسرق، حين يشربها، حين ينتهبها. ما معنى حين؟ أي يعني وقت الفعل. معنى حين يا شيخ مبروك يعني وقت الفعل. فقد يكون قبل وقت الفعل مؤمن، قد يكون قبل وقت الفعل مؤمن، لما لكن لما ضعف في وقت الفعل نقص إيمانه، ما صار في الإيمان المطلق. وقد يكون بعدها أحسن منه قبلها. قال تعالى عن نبينا آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولهذا قال العلماء: خرج من الإيمان إلى الإسلام. متى خرج من الإيمان إلى الإسلام؟ حال كونه فعل. ما هو الفرق بين النهبة والسرقة؟ أن النهبة قهرا جهرا، وأما السرقة فهي خفية. المنفي عن السارق والزاني والشارب والناهب ما هو؟ الإيمان الإيش؟ الإيمان المطلق. يقول الشيخ في صفحة 240 في الفتاوى المجلد السابع، يقول: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإسلام إلى الإيمان، يعني لا يزني وهو مؤمن، لا يشرب وهو مؤمن، لا ينتهب وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، قالوا خرج من الإسلام من الإيمان إلى الإسلام، فهل قصدوا أنه لم يبق معه شيء من الإيمان؟ لا، لأنه يعني لو لم يبق معه شيء من الإيمان لصار منافقا كافرا. قال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، يقصد المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، يقصد دخول الجنة إيش؟ ابتداء. وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، لأن الخطاب بذلك، اكتبوا هذه، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله. لمن إيش؟ دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، يعني معه أصل الإيمان. أصل الإيمان. له كلام، بقية كلام من تيسر له أن يقرأه فليفعل. قال الشيخ: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. ما الذي نقص إيمانه؟ معصيته. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. في فرق بين العبارتين؟ لا فرق، لا فرق، لكن العبارة الثانية تدل على أن الفسق يجامع الإيمان، وأن الكفر لا يجامع الإيمان. ولهذا لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلف إيش؟ مطلق الاسم. نقل نقلا عن محمد بن نصر المروزي في صفحة 42 أقول: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر. عند أهل السنة والجماعة لا يختلفون فيه أن المعاصي منها ما هو كفر ومنها ما هو ليس بكفر. قال: فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع. هذا يقصد قول الله عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول محمد بن نصر: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات. يقول كذا في الآية يعني في المعاصي فرخ وفي الطاعات أجمل. لماذا؟ لأن المعاصي منها ما هو كفر ومنها ما هو ليس بكفر، وأما الأعمال فكلها طاعات، فكلها طاعات داخلة في الإيمان، كلها طاعات داخلة. قال: وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك، فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي، كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. قلت هذا كلام الشيخ: وتكريهه جميع المعاصي إليهم، يعني انتهى كلام محمد بن نصر وبدأ كلام شيخ الإسلام، وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة. ثم استمر يتكلم. إذن هنا نفهم على كلام محمد بن نصر عليه رحمة الله في بيان ماذا؟ كفر، ومنها ما هو ليس، فلذلك جاء التفريق. أما الطاعات فكلها من الإيمان، فجاءت ماذا؟ جاءت مجملة. اسم المطلق، اسم مطلق الإيمان، قال: فلا يعطى الاسم المطلق، يعني ما يعطى الإيمان التام. الاسم يعني اسم الإيمان، لا يتكلم عن الإيمان، يعني الإيمان المطلق، هي الإيمان المطلق. قال: ولا يسلم مطلق الاسم، لأنه إذا سلب مطلق الاسم صار كافرا وخلد في النار. إذن أهل السنة جعلوا القول ركن والعمل ركن، لكنهم فرقوا بين جنس العمل وبين أحاده وأفراده. واضح؟ واضح يا عبد الرحمن؟ فرقوا بين جنس العمل وأحاده وأفراده، فأما جنس العمل فتركه كفر، وأما أحاده وأفراده فلا. الخوارج يعني جنس العمل، يعني أصل العمل اللي ما يعمل أبد، شخص ما يعمل ولا عمل، أهل السنة مجمعين على أنه كافر، لكن يعمل، يصلي ويصوم لكنه يزني، الله عافينا وإياكم، يصلي ويصوم لكن يشرب الخمر، ما يكفرونه. الخوارج جعلوا القول ركن والعمل ركن، لكنهم جعلوا آحاد العمل كجنسه، فاعلها كافر يعني تاركها كافر. المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان ومنعوا الزيادة والنقصان. متأخريهم الأشاعرة دخلوا الزيادة والنقصان، لكن ماذا جعلوا العمل؟ شرط كمال. ولذلك ما يجي واحد يقول لا الأشاعرة يقول يزيد وينقص إذن هم مثلنا، نقول لا، هم جعلوا العمل شرط كمال. معناه لو ترك العمل بالكلية ما كفر. إذن نتيجتهم تعود إلى نتيجة المرجئة الأوائل. فمع هذا نقول قاعدة أهل السنة يكفرون بالترك المطلق ولا يكفرون بمطلق الترك. أهل السنة إيش؟ بالترك المطلق وليس بمطلق الترك. نحن مر معنا في أول باب كتاب الإيمان الرد على الخوارج من ناحية أدلتهم وشبهاتهم، نختم بشبهات المرجئة لأن كثرت في هذه الأزمنة. من شبهات المرجئة حديث البطاقة. إيش قالوا عن حديث البطاقة؟ بس لا إله إلا الله، إذن يكفي النطق بلا إله إلا الله. الإجابة على هذه أجاب عنها أهل السنة والجماعة فقالوا أنه إذا أتى بها بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين امتنع ترك العمل الظاهر كله، امتنع ترك العمل الظاهر، لا يمكن لما تقرر عندنا من إثبات تلازم الظاهر والباطن. انظر على هذا الكلام منهاج السنة النبوية 6:218 إلى 223. قال شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين في الكلام على كفر تارك الصلاة، عندما تكلم على كفر تارك الصلاة قال: والمانعين لكفر تارك الصلاة تنقسم أدلتهم إلى 4 أقسام، على أساس يريد أن يرد عليها. تنقسم إلى 4 أقسام. قال: الأول، الثاني، الثالث، أن أدلتهم عام مقيد بما لم يكن معه، بما لم يمكن معه ترك الصلاة، يعني أدلة عامة مقيدة بما لم يمكن معه ترك الصلاة. ذكر من أدلتهم حديث عتبان: إن الله حرم على النار إيش؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ثم قال الشيخ: فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، لأنه لا، من تركها فهو لم يخلص قصده ولم يصدق في قلبه. الشرح الممتع 32. قال: فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة. الوجه الثاني أن الصحابة كفروا تارك الصلاة ولم يشكل عليهم هذا الحديث، يعني ما احتاجوا أن يقولون فنستدل مستدل بكذا وكذا، لا، ولم يشكل عليهم هذا الحديث، أي أو يتأولوا نصوصه. ولو كان هذا الحديث يدل على عدم العمل مطلقا، لأشكل عليهم ذلك ولبينوه، فسكوتهم عنه مع تكفير تارك الصلاة يدل أنه غير مشكل. الشبهة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الله منها، يعني من النار، فيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فقالوا هؤلاء ما عملوا خير، فمعناه أنهم لم يعملوا شيئا. الجواب من أوجه، الوجه الأول أن هذا عام مخصوص بأدلة تكفير تارك الصلاة، هذا عام مخصوص بأدلة تكفير تارك الصلاة. الوجه الثاني أنه محمول على حال من لم يتمكن من العمل، حال من لم يتمكن من العمل، كما في حديث حذيفة أن عندما قال يدرس الإسلام في كما يدرس وشي الثوب، فيصبح الناس يقولون أبوك الوالد، طيب إن الوالد أو الوالدة لا بأس بأن يترك الإنسان الدرس لأجله. الثاني أنه محمول على حال من يتمكن من العمل، كما في حديث حذيفة عندما قال يدرس الإسلام في آخر الزمن كما يدرس وشي الثوب، فيصبحون لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فيقول زفر له ما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار. لماذا تنجيهم من النار؟ لا يتمكنون من العمل، لا يعرفون غيره. مثل أيضا زيد بن نفيل عندما ذهب يسأل عن الدين، يذهب لليهود للنصارى، كلهم قالوا ما نعلمه إلا أن تكون حنيفا مسلما، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ما يعرف غيره. إذن الوجه الثاني أنه محمول، الشيخ مبروك، محمول على الوجه الثاني أنه محمول على من؟ على حال من لم يتمكن من العمل، من لم يتمكن من العمل. الثاني أو الثالث، أي هذا رآه الشيخ البراك، قال أن هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. ابن خزيمة في التوحيد أطال الكلام على هذا من صفحة 802 من المجلد الثاني، صفحة 815 إلى 836، نبي نقرأ عليكم بعضهم، من 815 إلى 836.

أطال كثيرا، لكن أنا بس نشير إشارة ولعله أن يقرأ في وقت لاحق. من الأوجه يقول من الأوجه أن الأخذ بهذا الحديث وحده يستوجب القول بخروج الكفار من الناس، إيش كيف يكون؟ الكفار ما عملوا، إذن يخرجون من النار إلى الجنة، وهذا قول باطل. الرابع أو الخامس أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة عرف بماذا؟ بآثار السجود. فإذا كان آخر أهل الجنة دخولا للجنة عرف بأثر السجود، يعني عنده عمل ولا ما عنده، أي فمعناه أنه كان يعمل، آخر واحد كان يعمل. طيب فمن قبله في الدخول الجنة من باب أولى أن إيش؟ أن يعمل، من باب أولى أن يعمل. الشبهة الثالثة أن عطف العمل على الإيمان، يعني الله عطف العمل يقولون على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، إذن العمل ليس من الإيمان كذا يقولون، وهذا كثير في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أجاب شيخ الإسلام على هذا بجواب جميل جدا، قال المغايرة على مراتب، المغايرة على إيش؟ على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون متباينين، لا أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا يعرف لزومه له، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض، هنا العطف واضح أنه يقتضي المغير. ها؟ لزومه له كقوله تعالى خلق السماوات والأرض، وقوله تعالى وجبريل وميكائيل. يقول الشيخ وهذا هو الغالب، هذا يا شيخ مبروك هو الغالب. المرتبة الثانية اللزوم، يعني يعطف عليه لأنه لازم له، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول ثم عطف عليه ماذا؟ لازمه، ثم عطف عليه لازمه فقال ويتبع، أي فإن ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فلازمه لابد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه سيكون على الضلال. الثالث، المرتبة الثالثة، عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه، يعني أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. النوع الرابع أو المرتبة الرابعة عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني هما صفتان مختلفتان لكن لشيء لموصوف واحد. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، فعطف النفقة على على الصلاة لاختلاف الصفتين، لكن كلاهما من الإيمان. المرتبة الخامسة والأخيرة، المرتبة الخامسة والأخيرة عطف الشيء على الشيء لاختلاف اللفظ، لاختلاف اللفظ فقط، كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. والمينا هو الكذب، لكن اللي اختلفون ما هو؟ اللي اختلف ما هو؟ اللفظ. إذن المغيرة على خمس مرات: المرتبة الأولى التباين التام، الثانية اللزوم، الثالثة بعض الشيء على الشيء، الثالثة الاختلاف الصفتين، لأن كلها صفتين لشيء موصوف واحد. الرابع عطف الشيء على الشيء اختلاف اللفظ، وإلا المعنى واحد. طيب، هنا نقول بأي شيء، بأي أنواع المغايرة الخمس تصلح تفسيرا لسورة العصر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف بعض الشيء عليه. طيب، لماذا يعني، ما هو السبب الذي جعلكم تقولون أنها في الثالث، خاصة في الثالث وليست في الأول؟ الأدلة الكثيرة، الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على أن العمل من الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وإيش؟ وجاهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلها قول وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. إذن نحن قلنا أنه عطف الشيء بعض الشيء عليه هو الصحيح في هذا. لماذا؟ للأدلة الكثيرة التي تدل على أن العمل من الإيمان. إذن هذه الشبهة لا دليل فيها. طيب، الشبهة الرابعة، قالوا أن السلف، وهذه حقيقة تكرر كثيرا في هذه الأيام، قالوا السلف قالوا عندما قالوا الإيمان قول وعمل، إنما أرادوا بالعمل شرط كما أنه شرط كمال. فسروا أن السلف يقصدون عندما قالوا قول وعمل بأن العمل شرط كمال. ويجاب عن هذا بجوابين. هم الآن ما يستطيعون أن يخالفوننا، فيقولون أن السلف لا يقولون بأنه قول وعمل. لا، يقول نعم صحيح، نسلم لكم أن السلف قالوا الإيمان قول وعمل، لكن السلف يقصدون بقولهم عمل أنه شرط كمال، لا شرط صحة. واضح؟ هيا أبا حمزة، واضح ولا ما واضح؟ يعني شو الفرق بينهن؟ يعني لو لم يعمل يبقى مؤمن عندهم، لو لا ما عمل شيئا أبد يبقى مؤمن. أما الذين قالوا أن شرط صحة معناه أن إذا لم يعمل شيئا فهو كافر. عرفت الفرق؟ يبدو ما خلقه. ها؟ طيب، الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن السلف لم يتركوا هذا الكلام مجمل، بل بينوا. وخير من يبين الكلام من؟ قائله. خير من يبين الكلام قائله، فقالوا: لا يجزئ قول بلا عمل ولا عمل بلا قول. فإذا قالوا لا يجزئ قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، دل على أن العمل ركن من أركان الإيمان. بعض العلماء يقولون شرط صحة، واللي يقول شرط صحة يقصد الركنية، يعني معناها واحد. الوجه الثاني أنه يلزم من قولهم أن العمل شرط كمال وجود إيمان بلا عمل، أنه يلزم من قولهم شرط كمال وجود ماذا؟ إيمان بلا عمل، وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهذا مخالف لإجماع الأمة. الشبهة الخامسة، قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن نزل باللغة العربية، إذن المقصود بالإيمان هو تصديق القلب واللسان أو تصديق القلب. واضح الشبهة هذه؟ هاي عبد الرحمن، واضح الشبهة؟ وأجاب عنها أهل العلم بعدة أجوبة. قالوا الإيمان في اللغة معناه التصديق، والقرآن نزل باللغة العربية، إذن إذا صدق الإنسان بقلبه خلاص يكفي. زاد بعضهم قال صدق بقلبه ولسانه، خلاص كفى، إذن هذا الإيمان. أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الأسماء من حيث معرفتها ثلاثة أنواع. الأسماء من حيث معرفتها كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع يعرف حده بالشرع، نوع يعرف حده بالشرع، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لو جاء واحد وقال الصيام، الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا قلت رب اغفر لي وارحمني فمعناه أني صليت، فلا تلزمونني بركوع ولا سجود، انتهى. ماذا سيقول له الناس؟ هم ما صليت، كلهم يقولون ما صليت. طيب لماذا تقولون ما صليت ومعنى الصلاة في اللغة الدعاء؟ لأن الشرع بيّنها. إذن الصيام لغتنا الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى على كل جمع. كيف الإمساك؟ أنا أمسكت ما تكلمت، خلاص هذا الصيام، ولا تلزمونني بأني ما أكل. ايش تقول له؟ ايش تقول يا مبروك؟ هذا صحيح، لأن الصيام ورد حده وين؟ بالشرع. مثل الزكاة نفس القضية، مثل الحج، الحج في اللغة القصد. فيقول واحد أنا قصدت السفر إلى حائل، خلاص أنت مش دول. نقول له لا، الحج الحج جاء ورد حده في الشرع، أنك تصلي تذهب إلى مكة وتحرم وتطوف وتسعى وتقبي عربات وترمي الجمرات، فما تقول أنا قصدت شيء معين، خلاص إذن يكفي. إذن ما ورد حده في الشرع يجب أن يعرف في الشرع. النوع الثاني نوع عرف حده باللغة، عرف حده بإيش يا أحمد؟ باللغة، مثل الشمس، القمر، النجوم، الأرض. ما ورد في الشرع أن الشمس هي الفلانية وأن كذا وكذا، ما ورد شيء. إذن عرفنا حدها بماذا؟ باللغة. النوع الثالث عرف حده بالعرف، مثل وعاشروهن بالمعروف، وكسوتهن بإيش؟ بإيش؟ بالمعروف. يعني أحمد تزوج، نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا مسلمين، فقال لزوجته الكسوة، كل ما يسمى كسوة في اللغة فهو كاف، فاشترى لها خيشة حقة الأرز وقال هذه تكفي. هل يقبل هذا أحد؟ إذن وش رابطها إيش؟ العرف. إذن الأسماء في مدلولاتها كم؟ ثلاثة. إما شيء عرف حده بالشرع أو عرف حده باللغة أو عرف حده بالعرف. طيب نرجع للإيمان. الإيمان عرف حده بماذا؟ أصل الدين، أصل الدين، أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يتركه النبي ما صلى الله عليه وسلم ما بينه؟ ها؟ يمكن؟ ها إذن الإيمان عرف حده بماذا؟ حده بالشرع. سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والآيات متكاثرة في هذا. فإذا نأخذ الإيمان من إيه؟ من الشارع وليس من اللغة. هذا الجواب الأول. وش هو الجواب الأول؟ الجواب الأول أن الأسماء عرفت بثلاثة أمور. الأول الشارع، اللغة. أي طيب الشارع الإيمان عرف حده بماذا؟ بالشارع. فنأخذه من الشارع. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قولا وأدناها مطر، والحياء شعبة. إذن بينها الشرع. الثاني، الوجه الثاني، أن هذا الفهم لم يفهمه الصحابة رضي الله عنه. ما هو اللي ما فهمه الصحابة؟ أنه التصديق. ولهذا ماذا قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خضت بنا هذا البحر لخوضناه معك. عمل ما عرف عن أحد من الصحابة أنه قصر في العمل أبدا، وإنما كانوا يتنافسون في ماذا؟ في العمل. فعرفوا أن الإيمان هو العمل. الثالث أننا لا نسلم أن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق. يعني حتى هذه ما نسلم فيها. لماذا؟ ها؟ التصديق غير متضمن للعمل. التصديق قد ما يكون معه عمل، يعني قد وقد، لكن الإيمان لابد له من عمل. أيضا قالوا الإيمان يقابله الكفر، أما التصديق فيقابله التكذيب، صار المقابل مختلف. أيضا مر معنا التعدية، تذكرونها؟ أي إذن لا نسلم لهم أن الإيمان في اللغة هو إيش؟ التصديق. هو التصديق فقط. لا. الوجه الرابع أيضا أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون بالجوارح. ناس يقولون فلان صدق أقواله بإيش؟ بأفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، حيث قال العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يصدق ذلك بماذا؟ بالعمل، بالعمل. إذن بهذه الأوجه الأربعة بطل قولهم بأن من هو التصديق. يقول الجوهري صاحب كتاب الصحاح 4506 والصديق مثل الفسيق. مثل يعني لفظة الصديق تجري على الفسيق، أي ثم يفسره فيقول أي الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل، ويكون الذي يصدق قوله بماذا؟ بالعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعريف الإيمان يا شيخ باللغة كالإقراء، ما يكون يا شيخ متأثر بالتعريف الشرعي؟ ما يكون يا شيخ أصل اللغة أن الإيمان وضع التصديق؟ لا، ما هو أصلا. في حتى أهل اللغة ذكروا الإقرار، يعني منهم من ذكر التصديق ومنهم من ذكر الإقرار، يعني ورد بهذا وبهذا. لكننا نحن نؤكد على الإقرار لأنه هو الذي ورد به بالشرع. شيخ حسن الله، شيخ استدلالهم بالحديث، حديث صاحب البطاقة، في الحديث ذكر العمل، حديث ليس مقصورا على الشهادتين أنه مد له 99 سجلا، هذه كلها فيها أعمال ربما لم تقبل، لكن هي أعمال إيش؟ ذنوب يعني. أي ذنوب، ما هي أعمال لم تقبل. لا لا لا، فذلك الكفة هذه ما فيها إلا البطاقة. أنا فهمت إن الأعمال هذه من ضمنها أعمال، لكن مثلا يعملها مثلا رياء ثم ردت يعني ما قبلت. لا لا، كلها ذنوب.